cours numéro 24. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mada akhadna fi darsina al-akhir? Akhadna fi darsina al-akhir. Ism al-Ghaffar. Ism al-Ghaffar. Akhadna ism akhar, tfaddal. Ism al-Ghani wal-Ghafur. Na'am. Ism al-Ghaffar wal-Ghafur. Wa ism al-Ghani wal-Mughni. أما الغفار من يذكر دليلا على هذا الاسم؟ إن الله لعفو غفور. نعم هذا دليل على هذا الاسم. ودليل على اسم الغني عند من؟ تفضل. نعم والله هو الغني الحميد. واسم المغني عند من؟ لا نثبت اسم المغني لله عز وجل لأن ليس لنا دليل على هذا الاسم. وأسماء الله توقيفية. أحسنت. من باب الاختبار من باب الإخبار والوصف فلا بأس به. نعم. وجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. فهذا وصف أن الله سبحانه وتعالى يغني من يشاء، فهذا سنتخبد الله سبحانه وتعالى. أما لنو المغني فهذا لابد من دليل صحيح صريح في هذا. أما الغفار والغفور فهذه المعاني تقدمت معنا كثيرا. والغني عند من المعنى؟ نعم نحسن أنه الغني في أو بذاته عز وجل فلا يحتاج إلى أحد، كذلك أوصافه كاملة سبحانه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال رحمه الله الفتاح، أي من أسماء الله سبحانه وتعالى الفتاح، وهذا الاسم ثابت لله عز وجل. قال الله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فقوله الفتاح دليل واضح. قال رحمه الله تعالى الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء. فالله سبحانه وتعالى الفتاح بمعنى الذي يحكم، وهذا الوصف تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى له صفة الحكم. هنا étudions ensemble اسم الحكم وكذلك اسم الحكيم. فالفتاح بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يحكم بين العباد. C'est lui qui juge entre ses serviteurs. Que ce soit al-ahkam al-shar'iyya ou al-qadariyya ou al-jaza. Al-ahkam al-shar'iyya, c'est l'awamir et l'nawahi. Al-ahkam al-qadariyya, هذا تقدمت معنا كثيرا. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, il a décrété, subhanahu wa ahkam al-jaza, ay imma al-thawab imma al-iqab, imma le châtiment, imma la récompense. Ay châtie qui il veut, il récompense qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, c'est fondé bien sûr sur l'adl. Kama taqaddam ma'ana, anna Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adl. Qala alladhi fataha bi lutfihi basa'ir as-sadiqin. وهذا كذلك معنى آخر، أن الله سبحانه وتعالى يفتح بصائر الصادقين، أي بالعلم وبالهدى، أي الله سبحانه وتعالى guide qui il veut. Il fait comprendre à qui il veut. Il facilite à qui il veut سبحانه وتعالى. ف فهنا الفتح بمعنى فتح المغلق ouvrir quelque chose qui est fermé. فتح الباب c'est ouvrir la porte. فالله سبحانه وتعالى يفتح بصائر الصادقين بالهدى والعلم والتوفيق. قال وفتح وفتح قلوب أو نعم وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه. كذلك الله سبحانه وتعالى يفتح القلوب. فالقلوب ونسأل الله السلامة قد تغلق. Un cœur, yadam billah, il peut être aveuglé à cause de l'ahwa, à cause de le ma'asim, min babi awla, à cause de la mécréance. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Hakada qala azza wa jal. Ça montre anna ba'd al-qulub, yadam billah, alayha aqfal. Aqfal, c'est le pluriel de al-qifl, le cadenas, ils traduisent. Et c'est pour montrer que les قلوب elles sont عيادا بالله fermées, قاسيه قصت قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يفتح هذه القلوب اي guide ses cœurs لمعرفته ومحبته والانابه اليه. C'est pour ça que tu trouves بعض الناس قلوبهم كانت مغلقه بسبب الكفر والالحاد والشرك وغير ذلك. ثم du jour au lendemain, هذا القلب, il veut connaître la vérité. هذا القلب, il aime Allah. هذا القلب, il veut se repentir. من هداه ومن فتح عليه هذه الأبواب المغلقة. ربما هذا الإنسان يدتست الإسلام. Il voulait pas ouvrir cette porte, la porte de la guidée. فالله سبحانه وتعالى يفتح على علم يشاء. Il guide qui veut, سبحانه. فالفتح هنا c'est بمعنى فتح المغلق, quelque chose de fermé. قال وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة. هذا كذلك من المعاني العظام أنه فتح لعباده أبواب الرحمة. فكي سكي va ouvrir les portes de rahma aux عباد, c'est Allah سبحانه وتعالى. أي يرحم من يشاء. قال والأرزاق كذلك. كم من الناس ربما يبتلون أو يبتلون بالفقر, ils sont éprouvés par la pauvreté, ويجدون أبواب الأرزاق مغلقة أمامهم. بعضهم ils trouvent pas de travail, بعضهم ils ont du mal à finir le mois, بعضهم ils ont du mal à payer leur loyer, بعضهم ils ont du mal à se soigner, إلى آخره. الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم الأبواب. Avec de la patience, avec le dua, avec fi'l al-asbab, bien sûr, en faisant les causes. فَمَنْ فَتَحَ عَلَى هَؤُلَاءِ, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك, الأرزاق تقدم معنا في بيان معنى اسم الرزاق, أن الرزق اللي على نوعين. رزق الأبدان, رزق القلوب, اللي أعظم أنفع. فكذلك الله سبحانه وتعالى يفتح الأبواب. أبواب المعرفة كما تقدم, أبواب الفهم, أبواب الحفظ. تتخب أحيانا بعض طلبة العلم ils ont du mal à avancer, ils ont du mal à apprendre par cœur, ils ont du mal à comprendre une مسألة. ثم en faisant les أسباب الاستمرار واللجوء إلى الله, demander à Allah سبحانه وتعالى, Allah سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء. Qui c'est qui ouvre ses portes? C'est Allah سبحانه. قال وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة. Même الأسباب, c'est Allah سبحانه وتعالى qui les a facilité. فquand on dit faut faire les causes, نعم, on doit faire les causes, et même ces causes, c'est من فتح الله سبحانه وتعالى على العبد. فالفضل إلى من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. قال وفتحه تعالى قسما. فتح الله سبحانه وتعالى il est de deux catégories. فالله سبحانه وتعالى c'est le فتح. ويفتح على من يشاء. وهذا الفتح اللي على قسمين, deux catégories. أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي, والثاني الفتح بحكمه القدري. وهذا تقدم dans la définition qu'il a cité rahmatullah alayh juste avant. قال ففتحه بحكمه الدين هو الشرع على ألسنة يعني هنا يا خطأ في هذه النسخة. قال على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون. فصي من فتح الله سبحانه وتعالى أن تسكن بزمان دون الدين فالله سبحانه وتعالى لا غبي له مساجي. هذا الفتح دو أبغكم كونسيكونس شكر العبد لهذه النعمة. فالحمد لله tout ce que tu as besoin dans ton din Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé au prophète عليه الصلاة والسلام. Et كذلك الصحابة رضي الله عنهم ils ont propagé هذه الأحكام العظيمة وهكذا أئمة الهدى رحمة الله عليهم. Tout ça il faut être reconnaissant en appliquant هذه الأحكام en appliquant l'awamir en s'écartant des nawahi. قال ويستقيمون به على الصراط المستقيم. Ça nous montre que l'istiqama c'est تطبيق هذه الأحكام لا غير. الاستقامة c'est le droit chemin. يستقيمون على الصراط المستقيم أي avec هذه الأحكام. هذا ça montre clairement أن الاستقامة والصراط المستقيم سأبليكي هذه الأحكام أي ما جاء في القرآن والسنة. قال وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم. هذا الفتح بالجزاء بجزائه. الجزاء on a dit c'est إما العقاب إما الثواب. فالله سبحانه وتعالى يفتح أي بين الأنبياء ومخالفيهم يوم القيامة. هذا الفتح سيوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يجوجغ entre العباد entre الأنبياء ceux qui les ont خالف أي qui ne les ont pas suivi. قال وأعدائه وبين أوليائه وأعدائه. الأولياء سأتبع الأنبياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء هذا تقدم معنا كثيرا. وأعدائه أي لزلمي دو الإسلام لزلمي دي مساجي دو الله سبحانه وتعالى بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم. هذا الفتح أن الله سبحانه وتعالى يتخنشغى يوم القيامة يجوجغى entre العباد ceux qui ont suivi la vérité أي les messagers et ceux qui les ont suivis عليهم الصلاة والسلام et les ennemis de l'islam et qui ont combattu les messagers et ceux qui les ont suivis. يفتح بينهم بماذا أي أن الله سبحانه وتعالى il préservera les croyants et il les fera rentrer في الجنة. قال وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم. Et كذلك les ennemis de l'islam الله سبحانه وتعالى il les châtiera et il les humiliera. هذا في الحقيقة فيه تسلية عظيمة pour le مؤمن أنه لا يستعجل. بعض المؤمنين بسبب جهلهم لأنهم ils sont loin de مثل دراسة هذه المعاني العظيمة ils connaissent pas bien leur croyance أنهم يستعجلون tout le mal que les kuffars font الآن et ils se précipitent et ربما ils disent des choses mauvaises et ils se font du mal à eux-mêmes. Et بعضهم عيادا بالله ils ont سؤظا بالله أو ils ont des doutes sur l'islam. لماذا لأنهم ils disent pourquoi les ennemis de l'islam ils ont dessus, pourquoi ils font tant de mal, les injustices ici là après. Tout ça c'est حكم الله سبحانه وتعالى. Et on doit faire les causes bien sûr pour repousser toutes ces injustices. لكن parmi les choses qui aident à patienter c'est de se rappeler هذا. Viendra un jour de justice أن الله عز وجل سيحكم بين العباد وهو أحكم الحاكمين. Patiente, viendra un jour où tu verras ses ennemis humiliés. Belle, tu les verras se faire châtier. Belle, ils te demanderont, quand ils seront fil nar, à boire ila akhri, comme taqaddam ma'ana kathiran. Et ça lâche, c'est une cause de farah pour le mu'min. C'est une bouchra azim. Allah subhanahu wa ta'ala yiftah bayna ibadihi yawm al-qiyama. Qala wa kathalika fathuhu yawm al-qiyama wa hukmuhu bayna al-khala'iq. حين يوفى كل عامل ما عمله. هذا كذلك أن أدخفت حي يوم القيامة بين العباد أي chacun il rendra des comptes. Celui qui a subi une injustice, son injustice sera réparée. Celui qui a commis l'injustice, il sera jugé. وهكذا. قال وأما فتحه القدر فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه. فالله سبحانه وتعالى الفتاح أي يفتح لعباده المؤمنين الطائعين ceux qui obéissent à Allah سبحانه وتعالى ceux qui croient ceux qui suivent les messagers ceux qui aiment Allah سبحانه وتعالى il leur ouvre خزائن جوده وكرمه que ce soit في الدنيا أو في الآخرة. Et من أعظم النعم c'est une karama azima في الحقيقة c'est l'iman. Le fait que l'insan ça devient un mu'min فالله سبحانه وتعالى فتح عليه فتحا عظيما. هذا الفتح c'est une cause pour être dans une bonne situation في الدنيا et bien sûr pour avoir la récompense عظيمة يوم القيامة. هذا ça nous montre أن المؤمن il doit faire attention de ne pas penser que الدنيا الفانية. لا ça veut pas dire que celui qui est pauvre ou qui est éprouvé par quelque chose comme la maladie ou autre annahu Allah subhanahu wa ta'ala ma fataha alayhi bal si c'est un mu'min Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayhi fathan aziman. Wa hakada celui qui ne croit pas comme les juifs, les chrétiens ou autres et malgré qu'ils ont shay min al-raha fi dunya de l'aisance de l'argent fal qulub mughlaqa ayyadan billah. Et هؤلاء لا شك أنه ما فتح عليهم بل هذا المام في الحقيقة c'est une fitna et c'est une cause pour refermer ce cœur أكثر. Donc comme d'habitude dans ces دروس ولله الحمد هذه المعنى تقدمت معنا كثيرا أن الميزان c'est الإيمان والدين c'est ça الأصل أي النافع. أما le reste si c'est utilisé pour أمور الآخرة pour الدين pour avancer dans son دين فالحمد لله c'est un bien c'est une ni'ma. Et si c'est utilisé contre le دين ou ça éloigne du دين فالسي une ni'ma c'est une épreuve c'est une بلوى c'est une catastrophe الحقيقة. قال ويفتح على أعدائه ضد ذلك ويفتح على أعدائه ضد ذلك وذلك بفضله وعدله. نعم يفتح على أعداده ضد ذلك كذلك يفتح على الأعداء لكن دي الشوز كي لزلون فحقيقة صافي كو لزنفونسي يفتح عليهم أبواب الدنيا وأبواب الأرزاق وأبواب الشهوات إلى آخره حتى هذا الكافر المجرم فالحقيقة يتم في غفلة عظيمة وفي نسيان الله سبحانه وتعالى ينساه. وهذا من باب الاستدراج وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذا معنى هذا الاسم العظيم اسم الفتاح. والشيخ سعدي رحمه الله dans son autre livre فتح الملك العلام il a cité des autres معاني طيبة لكن ما ذكر هنا فالحمد لله يكفي. فالله سبحانه وتعالى يفتح على العباد que ce soit أمور الدنيا أو أمور الدين رزق الأبدان أو رزق القلوب. Et هذا ça doit bien sûr pousser le mu'min à demander هذا الفتح. Et ça c'est من أعظم الثمرات. فمن الثمرات on peut citer الخوف من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يفتح بين عباده يوم القيامة كما قال جل وعلا قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم الفتح سيكون يوم عظيم أي الله سبحانه وتعالى سيفتح أي va juger va trancher بين العباد qui c'est qu'a raison qui c'est qu'a tort. نحن on est encore vivant on a le temps ولله الحمد de se corriger Lakin on ne sait pas combien de temps il nous restera. Enfin, là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite ce jour. Yawm al-Fath. Fata'ammal, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Yawm al-Qiyama parmi les noms, Yawm al-Fath. Et al-Muhiq, celui qui était sur la vérité, il réussira. Et celui qui combattait la vérité, qui a délaissé la vérité, qui a délaissé le chemin droit, yufdah, sera humilié, sera dévoilé, iyadam billah. Et nous, on n'est pas à l'abri. Aliyada. Celui qui a compris le sens de hadal ism, ça va le pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. L'imad al-yana, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit viendra un jour où on rendra des comptes. Abadunna, si yansouna hada al-ma'na al-azim, et yadlimoun, wa yasriqoun, wa yakziboun, ils font beaucoup de péchés, qu'annahum, ils vont pas rendre de compte. Et ta'am al-hal al-kuffar. Leur vie de tous les jours, ils vivent qu'annahum, ils vont pas mourir. Et ils vivent qu'annahum, ils vont pas rendre des comptes. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala parle, qu'au yawm al-fath, la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum. Ce jour où ils voudront tous croire, l'imad al-annahum, ils verront. Ils verront l'adab, ils verront beaucoup de choses, et encore, ils seront ressuscités, ils seront debout, ils attendront, enfin, tout le monde croira. Qala azza wa jal, qu'au yawm al-fath, la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum. Et هذا الحال الايمان سيغا دوكون utilité. فنحن نستفيد من هذا الاسم العظيم ان on fait des efforts في الايمان لان مفهوم الايه ان يوم القيامه ça sera pas utile mais c'est utile في الدنيا. Et نحن on est encore في الدنيا. فon fait des efforts في الايمان. الايمان c'est قول وعمل واعتقاد. C'est pas une simple prétention l'ايمان. L'ايمان c'est des actes, c'est des paroles, c'est bien sûr des croyances. فهذه ثمرة عظيمة. كذلك من الثمرات qu'on peut citer الثقة. الثقة بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه سلفتاح. On place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Même si toute la terre, comme في حديث ابن عباس رضي الله عنه, même si toute la terre il se rassemble, على أن يضروك, لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهكذا في النفع. Si toute la terre elle se rassemble, l'ins ou le djinn, pour te donner un bien, ils ne pourront pas que si Allah y veut. هذا تستفيد منه أن place ta confiance en Allah et fais les causes الشرعيه. Fais les causes. Si tu as besoin d'argent, fais les causes. Travaille. Si tu veux apprendre l'ilm, fais les causes. Apprends. Si tu veux connaître la vérité, fais les causes. Recherche, demande. Tout ça بعدل وإنصاف, en étant juste, en étant objectif. Inch'Allah ta'ala, l'insan il sera à la khair. Tout ça, on place notre confiance en Allah. Limada li annahu sal-fattah. Si tu es guidé, si Allah t'a guidé, même si wahad il dit que t'es égaré, même si wahad il prétend wa yatakallam, pourquoi il s'est fait du mal qu'à lui-même? Si Allah fatha ala ab, fatha alayh. Même si les autres ils sont pas d'accord, ça changera quoi? Wa hakada idha fatha Allah subhanahu wa ta'ala ala insanin bil-ilm, et wahad il dit la, fulan c'est un égaré, fulan c'est un jahil, fulan, ça change rien. Si c'est un alim, c'est un alim. Même si al-jahil, il dit là. Et depuis quand on va prendre al-ahkam min al-jahil? D'un ignorant. Un ignorant, il ne se connaît même pas lui-même. Quand il va juger les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fatah. Celui qui connaît. Hada al-ism et son sens, haqiqa, ça va le reposer. Bel son cœur, il va être entre khouf et raja et mahabba. Lianna, il va avoir peur d'Allah. Lianna, c'est le fatah, comme ataqattam. Kadhalik, il va espérer. Il va espérer, s'il a subi une injustice, si on l'a accusé à tort, il va patienter, il va espérer. لماذا لأن الله سي الفتاح يوم القيامة la vérité elle apparaîtra. فاستريح. وهكذا المحبة. المحبة لماذا لأن الله سبحانه وتعالى إذا فتح عليه بشيء, que ce soit من أمور الدنيا أو أمور الدين, فلا شك أنه il va aimer الله سبحانه وتعالى encore plus. Et كذلك, on peut citer une dernière ثمرة, un dernier fruit, et on l'a cité avant. Pendant l'explication, anna al-insan yas'alu Allah 'azza wa jalla an yaftah 'alayya. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le fattah. Si tu as du mal à trouver un travail, tu as du mal à te marier, tu as du mal à avoir des enfants, tu as du mal à kadhalik fi umuruddin, tu as du mal à apprendre, tu as du mal à comprendre, tu as du mal à retenir, tu as du mal à savoir qui al-haq avec toutes ces fitnes. Fulani, il accuse l'autre, Hada, il accuse un autre. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas négliger هذا السبب. C'est أعظم الأسباب. ثم le reste ça vient après. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. خاصة في أوقات الإجابة. أن يفتح عليك. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. أن يسهل لك الفهم. Tu as du mal à apprendre par cœur. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. أن يثبت قلبك. يفتح عليك. Et tu verras. بإذن الله عز وجل les fruits très rapidement. Ne pas négliger هذا. وَعَضَهُمْ مَثَلًا فِي الْحِفْضِ Ils font beaucoup d'asbabs et ils oublient de demander à Allah Azza wa Jal. وَعَضَهُمْ مَثَلًا يَقُولُونَ Il ne faut pas manger telle chose. Il ne faut pas manger trop de sucre. Il ne faut pas manger trop. Ça, c'est des asbabs. Une sahat, c'est un sabab parmi les asbabs. وَعَضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala guide ton cœur et te facilite, tu manges du sucré ou du salé, tu apprendras bi idhnillah Azza wa Jal, khasatan avec l'istimrar. فَمِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être régulier. أما certaines causes في الحقيقة même si elles sont صحيحة elles n'ont pas le même impact que ce qu'on vient de citer ensemble. Ça nous montre أن الأهم فالأهم. On commence par l'essentiel. Demande à Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala يفتح الأبواب. قال رحمه الله الفعال لما يريد. هذا من باب الإخبار. الله سبحانه وتعالى لا شك أنه فعال لما يريد كما في القرآن. لكن le citer en tant que اسم ففيه نظر. فلهذا كثير من العلماء إن السبع الفعال لما يريد من أسماء الله عز وجل. هذا من باب الإخبار. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. أي il fait ce qu'il veut سبحانه. لا يعجزه شيء. لماذا؟ لأنه إلى الصفات الكاملة والنعوت العظيمة كيف السكيلفي لي على كل شيء قدير فعال لما يريد سبحانه. هذا من باب الإخبار سيدي صفات الله سبحانه وتعالى. أما اسم فهذا فيه نظر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى الفعال لما يريد هذا من كمال قوته ونفوذ مشيته وقدرته أنه كل أمر يريده يفعله بلا ممانع ولا معارض. هذه المعاني تقدمت معنا في بعض الأسماء كاسم القوي اسم العزيز اسم القدير tous ces noms qu'on a vu ensemble Cheikh Saadi رحمه الله les a expliqués avec اسم العزيز. Il avait détaillé رحمة الله عليه هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. لماذا؟ لأنه سي القوي إلى صفة القوة أي la force ونفوذ مشيته أي quand il veut une chose cette chose elle arrive وقدرته نعم ça ressemble أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع نعم Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il veut, il le fait. Personne ne peut empêcher. Ou la mu'arid. Ou s'interposer, contredire, il n'est pas d'accord. Abadan. Kun, fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut une chose, il dit kun, et cette chose, takun. Elle devient. Qala, wa laysa lahu zahir, wa la awin. Awin, ça vient de aoun. Awin, ça vient de aoun, ay mu'in. لا ظهير ولا عوين لا معين لا pas d'associé il a pas besoin que quelqu'un l'aide سبحانه il a pas de compagne il a pas d'enfant il est unique جل وعلا وهذا كذلك تقدم معنا في اسم الأحد الإله قال على أي أمر يكون بل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ومع أنه الفعال لما يريد فإرادته تابعة لحكمته وحمده وهذا تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى الحكم العدل الله سبحانه وتعالى في السكيل فئي مع هذا هذه الإرادة تابعة لحكمته سيفوندي سور الحكمة سور الساجس سور العدل سور الجستيس لا يظلم ربك أحد الله لا يجست انفير بيرسن في السكيل فئي tout ce qu'il fait c'est la justice et c'est de la sagesse. قال وحمده وتقدم معنا اسم الحميد موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشية وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله، وهذا تقدم معنا في اسم الحكيم. على كل حال هذا الاسم لا يثبت، خبر بلتو من باب الإخبار. لهذه المعاني الجليلة تقدمت معنا دون اسم العزيز والقوي والقدير، وكذلك اسم الحكيم الحكم. قال رحمه الله القابض، هذا تقدم معنا القابض الباسط. كيس كون افي دي سور القابض الباسط، من يذكر؟ تفضل. ثابت لله عز وجل بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق، الحديث. نعم. والقابض من اسماء المقابله، فلا بد ان نذكر القابض والباسط. احسنت، نعم، القابض يذكر مع الباسط. اي هذا لافي سيتي اين au début, pardon. اسم نعم القابض الباسط الخافض الرافع المعز الى اخره. الى فيسيتي الادله. ان الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق كما قال عليه الصلاه والسلام كما nous a rappelé الاخ. اما le sens فالحمد لله au début du livre on avait détaillé هذا. قال رحمه الله القريب، هذا الاسم ثابت وستأتي معنا بعض الأدلة. إن ربي قريب مجيب، اسم القريب للثابت، اسم المجيب كذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا اسم المجيب أي celui qui répond، ça vient de l'إجابة. القريب فله صفة القرب، ça ressemble à المعية، وهو معكم أينما كنتم، فالقرب والمعية ça se ressemble. فالله سبحانه وتعالى هو القريب. وكذلك تقدم معنا dans ces دروس، et هنا on refait un rappel أن pour bien comprendre هذه الأسماء il faut étudier le livre depuis le début. Et on ne va pas tout répéter. Et beaucoup de noms ils sont liés à d'autres noms من حيث المعنى. Tous les noms ils sont liés, c'est des noms d'Allah عز وجل. الأسماء كلها دالة على على على على الإله، على الله سبحانه وتعالى، على مسمى واحد الله عز وجل. Et beaucoup de ces noms ils sont liés في المعنى. فالقريب تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى c'est الأعلى، c'est العلي، وهو العلي العظيم. وقال عز وجل سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه الرحمن على العرش استوى. فالله سبحانه وتعالى il est au-dessus de ces créatures. Il n'y a pas une créature au-dessus de lui, Azza wa Jal. C'est l'Akbar. Ça قدم معنا اسم الكبير ou l'Akbar avec اسم الجليل. الجليل, on avait dit, il n'est pas ثابت. على كل حال, tous ces noms, ils montrent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa créature. وهنا, on a اسم القريب. Et on a vu ensemble, et on reverra, بإذن الله عز وجل, dans les دروس de عقيدة, qu'il n'y a aucune contradiction. فالله سبحانه وتعالى, il est قريب, et كذلك il est au-dessus, c'est l'Ali. Il n'y a aucune contradiction, il est au-dessus et c'est le Qarib. Voilà, on essaiera de lire شيء من كلام ابن القيم رحمة الله عليه. قال القريب أي هو القريب من كل أحد وقربه نوعان. هذه المسألة اختلف فيها العلماء. Est-ce que tu peux dire أن هذا القرب اللي على نوعين كم المعية؟ هذا فيه نظر. On peut نعم citer باختصار كلام شيخ العثيمين، وإلا هذا إن شاء الله سيتاي دون كتب الاعتقاد في الواسطية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا citer un باب في القرب في المعية. فإسك tu peux dire أن القرب c'est comme المعية، معية عامة وخاصة. أما المعية العامة أي أن الله سبحانه وتعالى إلي مع جميع الخلق، أي بعلمه. الله سبحانه وتعالى إلي avec toutes les créatures، أي il connaît tout، il sait tout. فإلي est au-dessus de son trône et il est avec tout le monde avec sa science. Il voit tout، il entend tout، il sait tout. Et il est مع المؤمنين أي بنصره وتأييده. إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة إلى مع المتقين مع المحسنين أي الله سبحانه وتعالى il assiste il secourt les croyants donc tu as deux معية est-ce que le قرب c'est la même chose tu peux dire قرب عام Allah il est proche de tout le monde et قرب خاص il est proche des croyants الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه وهكذا son élève ابن القيم قالوا أنا tu peux pas dire أن القريب إلى على نوعين أو القرب إلى على نوعين فمثلا هم ينتقدون من يقول هو القريب من كل أحد أيديز لا الله لقريب من المؤمنين فقط بعض العلماء كم الشيخ السعدي يقولون الله لقريب من كل أحد son قرب is divisé en deux عامة وخاصة ça revient à المعية بعض العلماء قالوا لا on détaillera هذا ربما dans l'explication de Al-Wasitiyya, Inch'Allah Ta'ala, qu'on essaiera de faire après ce livre. Lakin là-bas, on cite هنا, Mimbab al-Tambih, et Al-Ishara pour celui qui veut détailler أكثر en donnant certaines références. قال Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, Sharh al-Nouniyya, al-Mujallad al-Thalith, troisième volume de l'explication de Nouniyya, wa hakada, il a cité, mitla hadha al-Kalam fi, Sharh al-Wasitiyya, قال, ولكن هل القرب كالمعية عام وخاص أم القرب خاص أو أخص من المعية حقيقة ceux qui disent que le قرب il est عام وخاص il n'y a pas une grande différence avec le معية ceux qui disent أن القرب tu ne peux pas dire عام وخاص فpour eux il est أخص il est plus précis plus spécifique أي tu ne peux pas dire الله il est proche de tout le monde فعندهم الحقيقة القرب القرب c'est المعية الخاصة فانتبهوا لهذا قال الشيخ ابن عثيمين الجواب الثاني الشيخ ابن عثيمين يميل إلى ترجيح الإمامين ابن القيم son شيخ ابن تيمية قال القرب أخص من المعية لأن الله تعالى لم يذكر لنفسه قربا عاما بل ذكر قربه سبحانه وتعالى بالداعي والعابد فقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تأمل هنا القرب c'est cité par rapport à ceux qui demandent à Allah et ils mu'minun et d'autres adillah أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد c'est pour le mu'min qui fait salat qui est en état de sujoud en prosternation فهذا c'est un قول نعم لكن بعض العلماء يستدلون avec des autres versets قوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل والوريد c'est la veine qui est dans le cou. الله سبحانه وتعالى est أقرب إليه أي إلى العبد من حبل الوريد. نعم لا شك هذا سنغلب طول زيت هنا. لكن بعض العلماء يقولون أن نحن هنا المراد سي الملائكة. نحن أقرب إليه من حبل الوريد أي الملائكة الله سبحانه وتعالى أضافهم إليه من باب التعظيم et on détaillera pas on s'arrêtera ici et inshallah cette مسألة الحقيقة سهلة que celui qui choisit مثلا l'avis de Cheikh Saadi أن القرب لعام وخاص كون معي فلا بأس et ils ont des أدلة ils divergent sur la compréhension Et celui qui prend l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim, et alladhi rajjahahu, Ibn al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, fala'allahu, il est aqrab. Et c'est plus simple, c'est awdah. Wa illa fa l'essentiel, c'est de comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est qaribun min al-ibad. Et la shak anna al-mu'minin, ils ont une maziyya, ils ont quelque chose d'en plus. Al-qurb ul-khas, ou al-ma'iyya al-khasa. الحمد لله من حيث المعنى فلا بس يا بان غراند ديفيرون لكن العلماء يذكرون هذه المساله اسكو tu peux dire قرب خاص وعام فهذا في الحقيقه من باب شيء من التوسع للعقيده ليس من باب الفائده حتى شيخ ابن عثيمين في شرح الواسطيه كنت الى رجح قال الاقرب عندي كلام ابن تيميه قال وليس بذاك القرب هكذا ختم قوله ختم المساله قال وليس بذاك القرب Il a dit, c'est pas, il a choisi la vie de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Nahou, c'est évident, c'est clair, et Nahou, il est convaincant à 100%. Là, ça, d'après la brève étude qu'il a fait, Rahmatullah alayhi, Nahou, le plus proche, c'est la vie de Cheikh l'Islam. Wa illa, quand tu viens bien détailler les deux à quoi, ceux qui disent القرب العام والخاص فلا بأس. لو قولي إليه بعضي سوء سرطان شوز ولا شك. والله أعلم. قال رحمه الله أغبت القريب أي هو القريب من كل أحد. هذا تقدم معنا. تقدم معنا أن الأدقصة سغيدجيغ القريب من المؤمنين. وقربه نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته، هذه المعية العامة. بعض العلماء يديز قرب عام. في الحقيقة كما ترى المسألة فيها سعة إن شاء الله. هذه المعاني تقدمت معنا: اسم العليم، اسم الخبير، اسم الرقيب، اسم الشهيد. فلي كت معنى قرب عام من كل أحد بعلمه. لماذا؟ لأنه سالعليم. الله يستو فهي بخش دو تو الموند. لماذا؟ لأنه يستو. بعض العلماء يديز يلي معه أي لعبك تو الموند. لماذا؟ لأنه يستو. وخبرته باسكو سي الخبير، ومراقبته باسكو سي الرقيب عز وجل فواتو يلانتنتو يستو. ومشاهدته تقدم معنا باسم الشهيد. نعم. قال وإحاطته وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. تقدمت الآية. وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه. فالسو كي ديز ك القرب tu peux pas l'expliquer par عام وخاص، ils vont expliquer اسم القريب directement avec هذه المعاني. يبون دي القريب سي بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اللي قريب من العباد، من عباده المؤمنين، قريب من السائلي اي سو كي دوموند، ومجيبيه مجيبيه لعله محبيه اما يجيب المضطر اذا دعاه. هذا ينظر سي با تصحيف سي با محبيه. قال وقرب خاص من سي كالكان اون اوتر نسخه اي فيريفيرا سيل كون افي celle qu'on avait diffusée pour que les frères y suivent. S'ils ont « wa muhibbih » va yunabbihunana » hatta on corrige. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est « qarib min abidi » aïe, ceux qui l'adorent, les croyants. « Wa sa'ilih » ceux qui lui demandent. « Na'am »« Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujib »« Da'wat al-da'i idha da'an » Allah subhanahu wa ta'ala il est « qarib » de ceux qui lui demandent. Aïe, il répond. Il est proche, donc ça va impliquer qu'il répond. Subhana. Qala wa mujibi. Wa huwa qurbun yaqtadhi al-mahabba wa an-nusra wa at-ta'yid fi al-harakat wa as-sakanat wa al-ijaba lid-da'in wa al-qabul wa al-ithaba. Hadi sal ma'iyya al-khassa. Allah subhanahu wa ta'ala il est ma'a al-mu'minin. Il est qarib min al-mu'minin ay il les aime wa yansuruhum il les secours, il les assiste. التأييد في الحركات والسكنات والإجابة اللي غيبون سي عباد اللي يدمان والقبول والإثابة. نعم لا ريكومبانس كذلك. الله سبحانه وتعالى اللي قريب منهم أي اللي كابابل إسي لوي كي اللي ريكومبانسها. وهو المذكور في قوله تعالى واسجد واقترب، وفي قوله إن ربي قريب مجيب، وفي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. Vous avez remarqué que هذا الاسم وهذا الوصف القرب il est souvent cité avec ما يتعلق بالدعاء. إن ربي قريب مجيب. القريب il est souvent cité avec المجيب. قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. Ça montre أن من معاني هذا القرب أي الإجابة. Ou plutôt, ce qurb, il va impliquer, yaqtadi, comme a dit le Cheikh Sa'di, il va avoir pour conséquence l'ijama. Et cela, Inch'Allah, ça va être avec nous le plus dans le nom de l'Mujib, Inch'Allah. Il dit, et ce qurb, yaqtadi, il tafahu ta'ala wa ijabatahu, il tafahu ka'annahu min al-lutf. وإجابته لدعوتهم وتحقيقه لمراداتهم ولهذا يقرن باسمه أو يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. C'est pour ça qu'ils sont cités souvent les deux ensemble. Donc, هذا القرب يقتضي ça va impliquer الطاف الله سبحانه وتعالى وإجابته إلى آخره وتحقيقه لمرادهم أي ce que هؤلاء العباد veulent فالله سبحانه وتعالى il leur donne. قال وهذا القرب قربه وهذا القرب قربه لا تدرك له حقيقة إنما تعلم آثاره من لطفه بعبده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا القرب on répète comme on avait expliqué précédemment et comme on a détaillé dans certains cours de l'aqidah ma yata'allaq bil ma'iyya wal 'ulu أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de son arche et مع هذا il est قريب, il n'y a aucune contradiction. On avait vu كذلك cette mas'ala ربما في القواعد المثلى. قال وعنايته به وتوفيقه وتسديده ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين. هذا القرب نكخوا لماذا؟ لأنه يلسيت في القرآن وفي السنة. وكذلك سكي با غنفرسي هذا الإيمان الآثار. الله سبحانه وتعالى إلي قريب في الحقيقة on le voit quand tu es malade tu demandes qui c'est qui t'a soigné ou qui c'est plutôt qui t'a guéri quand tu as besoin et tu as demandé une chose et cette chose tu l'as, qui c'est qui te l'a donné? C'est Al-Qarib Subhana, c'est Allah Azza wa Jalla. Il est Qarib, il t'a entendu et il t'a répondu Subhana. Qala wal-ithabatu lil-abidin, كذلك les récompenses que al-ibad disons al-mu'minin, fa tout ça c'est min athar hadha al-qurb. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah lahu kalam حول هذا الاسم. قال رحمه الله كما في مختصر السواعق on peut lire ما يتعلق بالمسألة باختصار أي est-ce que tu dis قرب عام أو خاص. قال رحمه الله فقرب الرب تعالى إنما ورد خاصا لا عاما. هذا ça c'est l'avis de كذلك de l'imam de القيم رحمه الله أن القرب tu dis pas عام وخاص tu dis que خاص ça c'est un avis. ثم قال بعد ذلك فإنه من تقرب منه شبرا يتقرب منه ذراعا ومن يتقرب منه ذراعا تقرب منه باعا فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير. هذه الثمرة ونكون خي ولله الحمد أن الله عز وجل سير قريب قريب من المؤمنين العابدين المخلصين. هذا صدنا نبوسي à faire des efforts حتى نتقرب من الله سبحانه وتعالى. Comment tu te rapproches d'Allah سبحانه وتعالى بالطاعة؟ فلهذا قال في الحديث القدسي عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث التقرب هنا زي بماذا؟ زي بالتعبد en faisant des efforts dans l'adoration. Donc ثمرة هذا الاسم c'est de faire des efforts في الدعاء. Pourquoi? Parce qu'Allah il est qarib et c'est lui qui répond, c'est le mujib. Et كذلك, لأن الله عز وجل, celui qui fait des efforts, فالله سبحانه وتعالى il le rapproche et il l'élève. قال وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه. Ça c'est une autre ثمرة. أولا نبه رحمة الله عليه أن الله سبحانه وتعالى il est qarib et il est au-dessus de son arche. Il n'y a aucune contradiction. Et on a des adilles en Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu fi akhir thuluth al-layl ila as-sama' ad-dunya wa yaqulu man yad'uni fa astajibu lah. Ça c'est une autre samara, ان الانسان il essaie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-waqt. Et Allah subhanahu wa ta'ala yanzil et c'est qarib subhana et كذلك il a promis de répondre. À ce moment c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala y répond. قال وهو فوق عرشه ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو على عرشه فإن علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته. C'est une صفة ذاتية العلو. Allah subhanahu wa ta'ala c'est العلي ومن صفاته العلو أي il est au-dessus. C'est une صفة ذاتية comme on a vu في القواعد المثلى ensemble. والصفات الذاتية c'est des صفات لازمة أي الله سبحانه وتعالى toujours il se وصفه il l'aura toujours أي il est toujours au-dessus. Il n'y a pas un moment où il n'est pas au-dessus. مع هذا il est قريب il est proche il est au-dessus et il est proche et il n'y a aucune contradiction. Il y a une contradiction pour celui qui réfléchit et il comprend compares ces sifat aux sifat d'être humain, n'am. Si tu compares à un être humain, n'am. Tu dis à un être humain, il monte très très haut, il est proche de toi. Probablement, عند بعض الناس, il y a une contradiction. كيف? Il est au-dessus et il est proche. Celui qui est proche à un être humain, c'est celui qui est à côté de toi. Ça, c'est un être humain. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qarib. Lahu sifat al-qurb wal-ulum. Voilà, il s'est comme il ressemble pas aux êtres humains. قال, وهو في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير. أبو موسى رضي الله عنه rapporte أنهم ils étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم en voyage et ils ont élevé la voix en faisant التكبير. فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ربيعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبة إن الذي تدعونه سميع قريب. Ça c'est un dalil ala ism al-qarib min as-sunnah. Qala innahu sami'un qarib aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Il est plus proche de l'un de vous que le cou de son chameau. Et là chacun a celui qui est sur un chameau, le cou de la bête, il est très proche de lui. Il y a quelques centimètres. Allah subhanahu wa ta'ala, il est aqrab. Et il est fi as-sama'. Et il n'y a aucune contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Qala fa akhbara wa huwa a'lamu al-khalq bihi annahu aqrab ila ahadihim min 'unuq rahilatihi wa akhbara annahu fawqa samawatihi 'ala 'arshihi muttali'un 'ala khalqi. Celui qui nous a informé, Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche du 'abd. Il nous a informé sallallahu alayhi wa sallam, Allah il est au-dessus de son trône, au-dessus des cieux. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se contredisait pas. Bel, fil Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé annahu il est qarib, annahu il est ma'ana, et annahu il est au-dessus du trône subhanahu. Qal walladhi yusahil alayka fahm hadha. Hadha alladhi aradna. Est-ce qu'il va t'aider à comprendre hadha? Ma'rifatu azamati rabb wa ihatatihi bi khalqih. Al-haqiqa, hadhihi, c'est une faïda pour jami' as-sifat. Tu as une règle de base, c'est qawlullah azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Quand tu as des sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne fais jamais de comparaison. Tu peux pas comparer al-kamil fi dhatihi wa af'alihi wa awsafihi avec un makhluq da'if. Tu peux pas comparer Allah qui est parfait, qui a les attributs parfaits avec des créatures faibles qui ont des défauts, des manquements. C'est incomparable. هذه c'est une règle. On a étudié ensemble wallahi alhamd beaucoup de fois dans al-qawaid al-mutla et dans d'autres livres. Wa huna il a cité une faïda pour t'aider à comprendre et te faciliter akthar. Qala walladhi yusahhilu alayka fahma hadha ma'rifatu 'azamati ar-rabb wa ihatatihi bi khalqihi. Anna Allah subhanahu wa ta'ala il est 'azim comme taqaddam ma'ana lahu sifatu al-'azama et il est kabir. Et c'est l'akbar subhanah. Et كذلك il est muhit bi khalqih. C'est l'awwal, c'est l'akhir. C'est l'zahir et c'est l'batin. Vous vous rappelez, anna hadhi l'asma tufid al-ihata al-zamaniya wal-makaniya. Si tu as compris hada, qala wa anna as-samawati as-sab' fi yadihi ka khardalatin fi yadi l'abd. Athar ibn Abbas, radiyallahu anhu, ma il est sahih. كذلك taqaddam ma'ana. Anna les cieux et la terre, قال وان السماوات السبع او بيته هنا السماوات السبع لست في يده اي في يد الله كخردله في يد العبد. الخردله c'est quelque chose de très petit, c'est comme une chose très très petite dans ta main. Allah subhanahu wa ta'ala il est azim, il est akbar. Si tu as compris هذا, tu ne feras plus cette comparaison entre l'abd et Allah subhanahu wa ta'ala dans sifat. فالله سبحانه وتعالى السماوات والاراضين les êtres humains, c'est très très petit, inda, c'est l'azim, c'est l'akbar. Fata'amal, les sept cieux, c'est comme khardalatin fi yad al-abd. Si tu as compris hada, tu comprendras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des créatures et il est qarib. Il est azim, subhanahu. Amma, le fait d'oublier hadi al-ma'ani, de comparer avec le makhlouq, là, chaque wa'adana se dit comment il est au-dessus et il est proche. Hada. Pourquoi? Parce qu'il compare Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature. Wa qal rahimahullah wa annahu subhanahu yaqbidu as-samawati bi yadihi wal ard bi yadihi al-ukhra thumma yahuzzuhunna. Na'am. Tout ça c'est des adillah ثابتة أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يطوي السماوات il pliera les cieux et la terre avec sa main, subhanah. Si tu as compris هذا, بإذن الله عز وجل, ça va t'ouvrir des portes pour comprendre هذا. Et comme on a déjà cité souvent ensemble, أن الإنسان في هذا الباب يستسلم. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, nous a informé أنه il est au-dessus et il est قريب. Il est au-dessus, il est معنا. فنؤمن بهذا, avec la compréhension des salafs, ولا نخوض في هذا, ولا نكثر من الأسئلة. يحذر المؤمن من الاعتراضات والتفكر والوساوس انه يفي باسي سا ريزون افون اي ريفليشي مي بوركو تا ريزون يا سيرتين شوز لا شك بل بوكو دو شوز بل لا بلوبار دي شوز تا ريزون لي ليميتي انت تو كوني كو لو دوسو لو بروش دو سكو تو فو اوتور دو توا فقط اما الله سبحانه وتعالى فسي الله سبحانه وتعالى تو سا سي الدومين دو لانفيزيبل الله سبحانه وتعالى نوز انفورمي دون تيكست كلير الكافر نعم si tu dis ça un kafir لا شك الكافر il croit pas au Coran il croit pas au hadith du prophète عليه الصلاة والسلام il va se poser des questions comment vous dites que celui que vous adorez il est au-dessus il est proche ça c'est يفهمون أما نحن on est des mu'minun on a des textes les textes ils sont صحيح on est tous d'accord ils sont fait le Coran et ils sont fait sunna de النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة celui qui a du mal à ربما comprendre لا يترك الشيطان يتسلط عليه. Fais attention à ton cœur que le shaitan il prend pas le dessus. Comment fermer les portes? En étudiant et taqif. Haythu waqafa as-salaf. Tu t'arrêtes où que les salaf ils se sont arrêtés. Sami'na wa ata'na. Wa kama ja'a fi al-hadith anna ash-shaytan idha waswasa lil-'abd. Ash-shaytan idha waswasa lil-'abd wa min wasawisihi annahu yaqul lil-'abd إن الله خلق كذا وخلق كذا ثم يقول الشيطان فمن خلق الله كي سي كي ا كري الله الله سي لو كي ا كري تيل شوز تيل شوز تيل شوز ثم الشيطان il fait penser au عبد une autre question qui c'est qui a créé Allah ça nous montre هذا on a trop de questions c'est pas bon Allah il a tout créé tu n'as pas besoin de il a créé كذا il a créé كذا Allah il a tout créé انتهينا si tu te poses trop de questions ربما الشيطان يفتح عليك الباب mais qui c'est qui a créé Allah النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد شيئا من هذا ومن وجد هذا فليقل آمنت بالله ولينتهي celui qui ressent هذا il dit آمنت بالله أي je crois en Allah سبحانه وتعالى أي tout ce que Allah سبحانه وتعالى nous a informé من الإيمان الإيمان بما وصف به نفسه أعز وجل مثلا هنا من القرب والعلو on croit tu dis آمنت بالله ولينتهي ça c'est important ça c'est une faïda azima pour celui qui a des wasawis ولينتهي أي qu'il arrête il arrête de quoi il arrête de réfléchir il arrête de penser à ces choses tu peux réfléchir tant que tu veux certaines masaïl t'arriveras jamais à comprendre مثلا كيفية الصفات le comment des attributs d'Allah tu peux réfléchir tant que tu veux cette réflexion elle te poussera عياذا بالله des choses très très graves. T'es un être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé min dha'f et certaines choses tu peux pas comprendre. Et l'insan, il fait des efforts et le but de chacun, ça doit être ridha Allah azza wa jal, hatta on rentre fil jannah et fil jannah tu verras Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu auras tout ce que tu veux. Et tu n'auras pas toutes ces questions, tu n'en auras plus besoin. Et même fil dunya, on n'en a pas besoin, fil haqiqa. Fal yattaqillah al-mu'min. Il fait attention. Et كذلك, parmi les causes qui aident à affirmer Bab al-Wasawis, c'est d'étudier les noms d'Allah Azza wa Jal. Et vu que le cœur, s'il n'est pas occupé par l'ilm, le shaitan, il en profite. Le shaitan, il aime les cœurs qui sont vides, ou qui sont remplis de mauvaises choses, ou qui sont vides عن العلم. حتى يتمكن. قال, رحمه الله, فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته؟ تأمل قوله بعض عظمته. Comment penser que ce n'est pas possible? Si tu as compris, certaines choses qui montrent Azamat Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Coran et le Sunna. Et bien sûr, on ne sait pas tout, abadan. Qala an yakun fawqa arshihi wa yaqrub min khalqih. Il n'y a aucune contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des créatures, wa yaqrub. Et il est proche, il se rapproche de qui il veut, subhanahu. Kayfa sha wa huwa 'ala al-'arsh. Comment il veut? Il fait ça comme il veut, subhanahu wa ta'ala, et il est au-dessus du arsh, azza wa jal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq. Donc, في هذا الكلام des فوائد عظيمة et des ثمرات طيبة par rapport à اسم القريب. Faire des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, faire des efforts pour faire dua, faire des efforts pour profiter des moments où al-istijaba est akthar, ثلث الليل entre l'adhan et l'iqama, etc. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième درس إن شاء الله